هذه الأيام أيها الإخوة المؤمنون فيها يوم عرفة. هذا اليوم يعتق الله عز وجل فيه من العباد ما لا يعتق في غيره سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو من عبادي ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عرفة، فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة صيامه يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. يعني الذي يصوم يوم عرفة يكفر الله عز وجل بصيام هذا ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة.